بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: ما هو أو ما الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ قال في الجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم، يقول هنا: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الصراط المستقيم هو الإسلام الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة، هو هذا الدين بجميع ما فيه من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وآداب. هذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل بلزومه في قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما. فالصراط في اللغة هو الطريق الواضح، الطريق الذي هو يعني محجوز يقود ويوصل إلى المراد. فهذا الصراط وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما. فوصف هذا الصراط صراط الله سبحانه وتعالى أنه مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا تعرج فيه ولا انحراف فيه، بل هو صراط واضح نير بين، لا ظلمة فيه، بل هو هدى لا ضلالة فيه. وأن هذا صراطي مستقيما، لأن طريق الحق طريق واحد، فأفرد الله سبحانه وتعالى ذكر الصراط فقال: وأن هذا صراطي، فهو طريق واحد بخلاف الطرق التي فيها الخروج عن هذا الصراط المستقيم، فهي متشعبة وكثيرة ومتفرقة. ولهذا قال الله: فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، هكذا بالجمع، لأنها ليست موحدة، ليست على منهج واحد وطريق واحد. وكما قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما هذا الصراط فهو طريق الأنبياء، وهو الذي عليه أتباع الأنبياء المتمسكون بدينهم. وبعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالصراط المستقيم الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بسلوكه وأمرت الأمة باتباعه فيه، هو هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. فقوله: ولا تتبعوا السبل، يشمل جميع الأديان غير دين الإسلام، مثل اليهودية والنصرانية وهكذا جميع المذاهب والمجوسية والصابئة وغير ذلك، ويشمل جميع البدع وجميع أنواع الانحرافات والضلالات. فهي أيضا داخلة في قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل. فالصراط المستقيم هو الإسلام كتابا وسنة، والسبل هو ما خرج عن هذا الإسلام، سواء كان إلى أديان أو كان إلى جماعات أو كان إلى طوائف أو كان إلى فرق أو إلى أحزاب أو إلى فئات، فهذا كله داخل في السبل لأنها متعددة وكثيرة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهكذا كل حزب بما لديهم فرحون، وهكذا عدد الله هذه السبل فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، طريق الحق طريق واحد دائما ما يذكر مفردا، وأما طرق الضلال فهي متعددة ومتشعبة. قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فالمطلوب هو الاستقامة على الإسلام دون الميل ذات اليمين وذات الشمال، فهو صراط واحد وطريق واحد يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نصل إلى ربنا بأهوائنا أو بعقولنا أو بما تجود به علينا الاستحسانات أو الأذواق، وإنما من طريق الرسل. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا الإسلام بهذا المثال المحسوس، قال هذا سبيل الله، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه. نعم، هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهكذا جرت سنة الله أنه جعل أناسا يدعون إلى الخير وأناسا يدعون إلى الشر، فتنة وابتلاء وامتحانا، حتى يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. فالشيطان رأس الشر، له جنود وله أعوان يدعون إلى غير هذا الصراط المستقيم، يزينونه وأيضا يغرون الناس ويمنوهم ويعدوهم، وصدق الله إذ يقول يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فمنهم من ينحرف عن الصراط المستقيم ويظن أنه ممن أحسن عمله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا يقول الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهكذا يقول الله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون بسبب الدعاة من شياطين الإنس وشياطين الجن الذين يزينون للناس هذا الانحراف ويظهرونه لهم على أنه هو الحق وهو الصواب. إذا نظرت إلى اليهود والنصارى يعتقدون أنهم على صواب، إذا نظرت إلى الوثنيين والمشركين لا وجدتهم يعتقدون أنهم على صواب، وإذا نظرت إلى كثير من أهل البدع وهكذا الباطل الانحراف لوجدوا أنهم على صواب، يبذلون أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في نصرة هذا الباطل الذي هم فيه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آخر بهذا الإسلام وشريعته وحدوده ومحارمه بهذا الحديث الذي هو في حديث النواس ابن سمعان وهو في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله ويصحيح العلامة الألباني، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم بيّن هذا المثل بأن الصراط هو الإسلام. إذن قوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما يعني في كتب التفسير أن الصراط هو الإسلام، منهم من قال هو القرآن، منهم من قال هو السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافة، فهذا هو الصراط